السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا مجلس من مجالس مدارسة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى على فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله، ونسأل الله أن يبارك في علمه وماله وأهله وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ولك بالنسبة والسامعين والسامعات، وإردفوا سائلا الله أن يحفظ إخواننا في غزة بحفظه، وأن يسدد رميتهم ويوحد كلمتهم وينصرهم على عدوه وعدوهم. يا رب، أهل الطهر والعفاف ليسوا كمن يأتون الذكران من العالمين، الذين يقولون لا إله إلا الله العظيم الحليم، ليس كمن يقولون يد الله مغلولة، ليسوا كمن يقولون إن الله فقير، الذين يقولون يا رب لا إله إلا الله، ليسوا كالذين يقولون عزير ابن الله، المصلحون في الأرض يا رب ليسوا كالمفسدين، فاللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم آمين. تفضل يا شيخ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عرق الاستحاضة. سلف وبينا أن الدماء الخارجة من النساء ثلاثة أصناف، وثمة صنف رابع أفرده بعض العلماء وقوم أهملوه. أما الدم الأول شهير بين النساء البالغات، ودم الحيض، وهذا دم أسود كريه الرائحة، ينزل على المرأة في أيام معلومة لديها من الشهر وينقطع بعده، وتمتنع فيه المرأة عن الصلاة والصيام والجماع. والدم الثاني دم النفاس، وينزل عقب الولادة. يختلف دم النفاس عن دم الحيض في شيء واحد، وهو طول مدته الزمنية، أما سائر أحكامه فكأحكام دم الحيض بالإجماع سواء بسواء. الدم الثالث دم الاستحاضة، وهو جرح أو عرق قد انقطع نزيف، ليس له وقت معين، إنما قد يحصل والمرأة تنزف طول الشهر. وامرأة على عهد النبي استحيضت 7 سنين، هو نزيف، دمه أحمر قان كدم الجروح، ليس كدم الحيض وليس كدم النفاس. هناك دم آخر يذكره بعض العلماء وآخرون يهملونه ويطلقون عليه دم الفساد، دم فساد. فمثلا المرأة الحامل عند الجماهير من العلماء لا تحيض، فإذا نزل على الحامل دم يسميه بعضهم دم فساد، تغسله المرأة وتصلي، إلا إذا كان سقطا تحولنا إلى باب آخر. هذا باختصار. فالكلام عن عرق الاستحاضة، دم الاستحاضة عرق انقطع فنزل منه، نزل بسببه دم. تفضل. دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة والصيام والجماع، لكن الذي يمنع دم الحيض ودم النفاس. تفضل. زادك الله في الفضيلة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي. تفضل. قال حدثنا معن. تفضل. قال حدثني ابن أبي ذئب، هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ومشهور بأنه قوال بالحق في زمانه، هذا معروف بأنه قوال بالحق في زمانه. ويذكرون في بعض تراجمه أن الخليفة أو الأمير في زمانه خطب فأطال الخطبة حتى كان الوقت أن يخرج، فاعترضه محمد بن عجلان والعالم المعروف أيضا محدث، فقال يا أيها الأمير أطلت في الخطبة، فأمر بحبسه. فذهب إليه ابن أبي ذئب قال: أنت حبست محمد بن عجلان؟ قال: نعم. قال: لماذا حبست؟ قال: لأنه كلمني على الملأ ولامني على الملأ وقال أطلت الخطبة أمام الناس. قال: حقا إنه رجل أحمق، إنه يلومك على أنك أطلت الخطبة، وهو أحمق في هذا، ترك أن مطعمك حرام ومشربك حرام وملبسك حرام. وأنا ذا أقول لك سرا بيني وبينك، مطعمك حرام مشربك حرام. فرأى الرجل أن لا طاقة له بمصارعات ابن أبي ذئب، فكان قوالا جريئا، فقال له خرج ابن عجلة تفضل. عن ابن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة وعن عمرة، عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن تفضل. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأفصح، زوجة زوج أفصح من زوجة بالتاء، والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وكان الشيخ ناصر رحمه الله عليه مع بعض إخواننا في جدة، فأطال معه المقام قال زوجي تنتظروني، فتعجب الناس من قوله زوجي. نعم، لكنها الأفصح تفضل. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. هناك خلاف قائم في تسمية المستحاضة 7 سنين، هل هي أم حبيبة زوج النبي أم غيرها؟ والخلاف غير ضائر، لكن الذي يلفت النظر إليه هنا الحكم، فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا فعلها ليس من فعل، ليس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو رأي رأته المستحاضة سواء كانت أم حبيبة أو غيرها. فهنا في اختلاف في تسمية المستحاضة، هل هي حمنة بنت جحش، هل هي عفوا فاطمة بنت أبي حبيش، هل هي أم حبيبة، هل هي أم حبيبة أخرى، في بعض الخلاف في تسمية المرأة المستحاضة. بعضهم قال أخت حمنة وأخت زينب رضي الله عنهم. نعم تفضل. زادك الله من فضلك. يعني الأصل ما ليست زوجة رسول الله. قيل كان اسمها زينب، طبعا الرسول غير اسم زوجته زينب، فكان اسمها زينب، واختها لم يكن اسمها زينب إلا بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. لمن قال يعني لمن ذهب به. قال باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، يعني كونها بس عفوا تغتسل لكل صلاة، هذا رأي رأته هي. وأقول وبالله التوفيق إن الأحاديث التي وردت في شأن المستحاضة وماذا تفعل أحاديث مشكلة جدا. وفي الحقيقة وبعد البحث في مسائل الفقه، كان من أشق المسائل التي واجهتني المسائل الحديثية والفقهية المتعلقة بالمستحاضة. فرى في المسألة على ما أذكر الآن من تحقيقات سابقة قديما جدا ما يقارب 30 طريقا لقصة المستحاضة، وكل حديث تجد ظاهره السلامة تجده معلول بحديث آخر. وماذا تصنع المستحاضة؟ هل تغتسل لكل صلاة؟ لم يثبت عن رسول الله ذلك صلى الله عليه وسلم. هل تتوضأ لكل صلاة؟ أيضا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ماذا تصنع المستحاضة؟ بينا من قبل أن المستحاضة من ناحية الوضوء أو الغسل لم يثبت في شأنها شيء، إلا أنها تتوضأ، لكن هل تتوضأ لكل صلاة أم لا؟ فأقول اختصارا المستحاضة على وجوه: امرأة كانت تحيض بعد بلوغها وعلمت حيضتها أنها 7 أيام أو 6 أيام، وتعرف مدة الحيض ولون دماء الحيض، دخلت عليها بعد هذه الأيام استحاضة، أطالت المدة إلى 20 يوم، فهي تستطيع أن تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة من وجهين: الوجه الأول اللون، والمدة الثاني المدة الزمنية. فهذه إذا ذهبت حيضتها تغتسل وتصلي ولا تبالي بدم الاستحاضة. هذه صورة. صورة أخرى امرأة حاضت وتعرف لون دم الحيض، دخلت الاستحاضة عليها ولا تستطيع التمييز بين المدة، المدة زادت، مدة الحيض 7 أيام زادت عن المدة، فاختلط عليها الأمر. نقول لا تنظر إلى الدم ولون الدم وصفة الدم، تمكث الأيام التي كانت تحيضها وبعد ذلك تنظر إلى صفة الدم، تغيرت تنتقل إلى الاستحاضة، تنتقل إلى الاستحاضة. لكن هناك امرأة يسمونها المبتدئة، بدأت بلغها بالاستحاضة مع الحيض، فلا تعرف مدة حيض ولا تعرف لون دم الحيض، فهذه المرأة حالها أنها تبني على غالب أحوال نسائها أو نساء أهلها. لا اختصار شديد. ماذا تصنع المستحاضة من ناحية الوضوء؟ الجمهور يقولون تتوضأ لكل صلاة، والخبر بذلك معلول، ولكن عمل الجمهور من الفقهاء على هذا. فرأوا تفريعات ما أجد لها مستندات أنها تتوضأ بعد دخول الوقت، وهذا تعنيت عليها، يصب عليها أن تتوضأ قبل دخول الوقت، خاصة إذا كانت في مكان كالحرم أو غير ذلك. فرأوا عليها الذي به سلس بول، فقصوه على المستحاضة، والأصل أن القياس لا يكون إلا على شيء ثابت يقيني. هذا باختصار. فمن قال يمكنها أن تصلي بعدة صلوات له وجه، ومن قال تتوضأ لكل صلاة هو رأي الجمهور، لكن يقينا أنها تغتسل بعد ذهاب الحيضة. إذا ذهبت الحيضة فاغتسلي، أن تغتسل بعد ذهاب الحيضة. والله أعلم. تفضل يا شيخ. جزاك الله من فضلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، نعم أنا أبيه وأكرم، عن أبيه، نعم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، نعم، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن أفاضت؟ وفي رواية: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. نعم. قال أكمل المتن. قال: ألم تكن أفاضت؟ وفي رواية: ألم تكن طافت؟ ألم تكن أفاضت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. وفي رواية: فاخرجنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. معلوم أن المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. ومعلوم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، والذي يسميه الناس طواف الوداع. حاضت صفية بنت حيي بعد أن طافت طواف الإفاضة، يفترض أن عليها طواف الوداع، لأنها ستنفر إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسائه والمسلمين. فدخلا حاضت بعد طواف الإفاضة، فلم تستطيع أن تطوف طواف الوداع. دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك؟ في بعض الروايات عقرى حلقة، وأرجو من الإخوة أن يراجعوا هذه اللفظة هل ثبتت أو أنها شاذة، يعني عقرى عقرها الله حلقة، حلقت رأسها لمصيبة تحل بها، وهي كلمة لا يراد ظاهرها، إنما كلمة تقولها العرب كتربت يداك، لسقت يداك بالتراب من الفقر، ولكن لا يريدون ذلك، إنما يقولون تعجبا أحيانا. وكقول القائل ثكلتك أمك فقدتك أمك ولا يريد ذلك، والمصريون يقولون يخرب بيتك، يعني ما يجيب به يعني كده، لا يريدون خراب البيت الدمار الشامل يعني أو بعض الدمار، إنما يقولون يعني تعجبا. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحابستنا هي لما حدث، ثم سأل سؤالا، هذا قوله عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي دليل على أمر، وأن إذا كانت لم تطف الإفاضة كانت ستحبسهم، كانت ستحبسهم يعني ستؤخرهم عن الرحيل. ثم قال ألم تكن أفاضت، أي طافت طوف الإفاضة؟ قالوا نعم. قال فانفري إذن. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض، خفف عن الحائض. فالمرأة الحائض إذا طافت طواف الإفاضة وحاضت بعد طواف الإفاضة لا تلزم بالوداع، إنما يجزئها طواف الإفاضة الذي طافته. هذا باختصار شديد في هذا الباب. متوسعون طبعا الكلام على المسألة التي سأتي ذكرها، يفترض أنه في أبواب الحج، ولكن عارضا يقول بعض المجتهدين من العلماء كالشيخ ابن تيمية رحمه الله، شيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن المرأة إذا حاضت بعد الإفاضة، لا عفوا، حاضت قبل الإفاضة، قبل الإفاضة، إذا حاضت قبل الإفاضة ولها حاضت قبل الإفاضة ولها رفقة، طب إذا حاضت قبل الإفاضة لازم أن تنتظر، ألزمت بالانتظار حتى تطهر للمنع الوارد في مسألة المنع الوارد في حال من الطواف. شيخ الإسلام أورد بعض الافتراضات، قال هب أنها ليس لها مكان ومأوى في مكة، والرفقة ستسافر. فطرح على نفسه طرحا، قال قائل ترجع إلى بلدها وبعد أن تطهر ترجع، هب أنها لم تستطيع أن ترجع إلى بلدها. أورد عدة يعني إشكالات يريدها المعترضون عليه، وفي النهاية اختار لها أن تطوف وإن كانت حائضا، إذا كانت تخشى عن نفسها من التلف والعطب. وأورد استدلالات رفع الحرج، منها مثلا أن النبي عندما صح الخبر قال لا تصلي المرأة إلا، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، الحائض يعني التي بلغت المحيض ليست الحائض. فقال إذا لم تجد خمارا ماذا تصنع؟ ستصلي بلا خمار. أمر الله بستر العورة، إذا لم يجد ما يستر به العورة سيصلي. أورد أشياء رفع الحرج واستدل بها، وخرج أنه يجوز لها أن تطوف وإن كانت حائضا، تستسفر وتطوف، وتابعه الشيخ ابن عثيمين على ذلك رحمة الله عليهم. وفي هذا مصادمة للنص الصريح، وكان أول من أثار هذه المسألة ابن تيمية، وليتهما أثارها، ليتهما أثار هذه المسألة، لأنها سببت ترخصات كثيرة لمن ليس لهم الترخيص، فأصبحت كل امرأة تخشى على موعد الطيارة تقول أنا مضطرة، وتطوف وهي حائض، والنبي نهى عن أن تطوف المرأة وهي حائض، والرسول قال أحابستنا هي، يعني كانت ستحبسنا إذا تعطل كل الركب من أجل الطواف. فهذا الرأي لم يسبق إليه ابن تيمية في معالم رحمه الله، وطبعا هو سعى في مسعاه هذا إلى تضعيف حديث الطواف بالبيت الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، لكن الحديث هو اختار أنه ضعيف مرفوعا. ونعم هو ضعيف مرفوعا، لكن عندنا النهي الأصلي افعل ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. حدثت إشكالات كثيرة بسبب هذا الخبر، فالنسوة تجوزنا الأتفه سبب، يقولنا نحن مضطرنا إلى ذلك ويطوفنهن حيض. استجدت وسائل في هذا الصدد، وسائل الأدوية التي بها توقف الحيضة، لكن هذه الوسائل المستحدثة أحدثت تشويشا كبيرا على النساء أيضا. هذا التشويش أن هذه الأقراص التي تشربها المرأة، تبتلعها المرأة، لا توقف الدم بالكلية عند كثير من النساء. ستمر تقول نزل علي نقط، صح ليس الحيض الذي يثج سجن الذي نزلت عليه النقط وتعيش في وسوسة، فالأولى لها ألا تأخذ شيئا من هذا وتترك الأمور لله وتمكث إلى أن يسر الله لها وتحتاط ويذهب للحج، بأن تعجز في مدة تتناسب مع طهرها، والله أعلم. أحسن الله لك شيخنا. بقي رأيان لابن عمر بن عباس ويختم البيت. تفضل. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. نعم. وكان ابن عمر يقول رخص للحائض إذا طافت، عندك إذا حاضت لا غلط، غلط هنا في النص، أن تنفر إذا طافت إذا أفاضت، لكن رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. هل على تقدير كلام إذا حاضت بعد الإفاضة؟ ما هو لا، إذا أفاضت، إذا كانت أفاضت تنفر. فإن النسخة دي فيها أخطاء كثيرة. النسخة الأخرى يا جماعة، حتى آخر نسخة خطأ، نسخة قصي محب الخطأ. ها؟ إذا حاضر. نعم. عن أبي عن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن طاووس قال أمر الناس أن يقول كافر عن في البيت إلا أنه كنت عن الحاضر. نعم قلناه قبل. صدر آية حل معنى مفهوم. إذا حاضت أيضا. هل تقدير كلام محذوف إذا حاضت بعد الإفاضة؟ إذا أفاضت. في كتاب الحج إذا أفاضت نفس الحديث في البخاري. لكن هنا في كتاب غلطة في باب من أحد الرواة، مش مشكلة. لا حرج. تفضل. تفضل. وكان ابن عمر يقول الحديث موجود في الحج إذا أفاضت رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت، واضح المعنى. وخاصة أنه نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. الحمد لله، جزاك الله خيرا وشكر الله لك يا أبا محمد. أحسن الله إليك شيخنا ونفع الله بك. الله يبارك فيك. نذكركم بصيام غد الاثنين، ونشكر شيخنا على هذا الشرح، ونسأل الله أن يجري الحق دائما على لسانه. ولك بمثل يا أبا محمد.